ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم سوءا عظيما وسحرا شديدا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا نظرت لامة. بسم الله أرقي الظهر بسم الله بسم الله أرقي الفقرات والحبل الشوكي بسم الله أرقي الظهر بسم الله بسم الله أرقي الفقرات بسم الله أرقي فقرات الظهر بسم الله أرقي فقرات الظهر والعضلات والأعصاب بسم الله يرقي الظهر بسم الله إنا أصابه بسم الله يرقي الفقرات إنا فيها وعليها مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الفقرات مما فيها وعليها مربوطا ومعقودا مما في البطن أثر ومما في الصدر أثر ومن أثر عيون عيونه ومن أثر عيون نظرت ومن أثر عيون نظرت ومن أثر الأسحار المعقودة ومن أثر الأسحار المنفوذة. بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الفقرات الفقرات الفقرات والعضلات والعضلات بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر بسم الله بسم الله أرقي الفقرات بسم الله أرقي فقرات الظهر مما فيها وعليها ومما عليها مربوطة ومما حولها معقودة. بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر مما عليه مما عليه كالجبل عليه من آثار السحر والحسد والعيب. بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر مما عليه وفيه مما عليه وفيه ومما حوله ومما هو مربوطا به ومما هو معقودا عليه. أبطل أثرا في الظهر أحل عقدا في الظهر أحل عقدا في الظهر أبطل أثرا في الظهر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر مما أثر عليه أصله في البطن أصله في البطن أثر على الظهر أصله في الرأس أصله في الرأس أثر على البطن أصله في المخ، في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب، أثر على الظهر، أثر على الفقرات، أثر على الأعصاب، أثر على العضلات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الظهر مما عليه وفيه مربوطا ومعقودا، ومما أثقله ومما أثقله ومما أثقله. بسم الله يرقي الظهر مما أثقله ومما أعجزه ومما آلمه وأوجعه. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات مما فيها وعليها مربوطا ومعقودا، تشبث بها آلمها وأوجعها وأمرضها. بسم الله بسم الله يرقي الظهر، أرقي الظهر مما فيه مربوط، مربوطا بالكتفين، أتعب الظهر، أتعب الفقرات. بسم الله يرقي الفقرات مما عليها وفيها وحولها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات مما أثر عليها في العنق في العنق في العنق في العنق في العنق في العنق في الرقبة في الرقبة. أصل يا ربنا هذا الأثر أثرا قويا عظيما، في العنق في العنق في الرقبة في الرقبة، آلم الظهر آلم الظهر، آلم الفقرات آلم الفقرات، أمرضها أنهكها أتعبها، وكاد أن يشل الأركان وكاد أن يشل الأركان. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا ما يشل الأركان، ويؤثر على الظهر، يثقله يثقله، يربطه يربطه، يتعبه يتعبه. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الظهر مما هو مربوط فيه، مما هو معقود عليه، مما هو فيه، وممن سكنه وممن سكنه وممن سكنه وممن سكنه. بسم الله يرقي الظهر مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات، مما عليها وفيها وممن عليها وفيها، من مارج وعفريت، من مارج وعفريت، ومن ملوك الجن، ومن سلاطينهم، ومن خدامهم وحواشيهم، ومن جن ظالم، ومن جن ظالم، ومن شيطان عين عين عين عين، ومن شيطان عين، على النشاط والحركة وعلى حسن جسم وقامة. بسم الله يرقي الظهر مما فيه وممن فيه، مما عليه وممن عليه، أثقله أتعبه أنهكه، ربطه وقيده، ربطه وأحكمه وأوثقه. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، من شبكة سحرية، من شبكة سحرية، من خيوط الأسحار، من خيوط السحار وشباكهم، من خيوطهم وشباكهم، من خيوطهم وشباكهم، من خيوطهم وشباكهم وعقدهم وعقدهم وعقدهم وعقدهم. بسم الله بسم الله يرقي الظهر، بسم الله بسم الله يرقي الفقرات، من عقد الأسحار والموكلين بالأسحار، ومن خدام السحار، ومن الحراس على العقاد، ومن الحراس على الأسحار. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي فقرات الظهر وعضلات، من الحسد الشديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، ومن عيون، من حسد شديد، وممن وكل بالحسد، وممن وكل بالحسد. بسم الله يرقي الظهر وفقراته وعضلاته، من عيون نظرت فاترت، من عيون نظرت من عيون نظرت من عيون نظرت ومن شياطينها من عيون ومن شياطينها من عيون نظرت فأثرت خرج منها مثل السهام والرماح والشرار فأثر على الظهر فأثرت على الظهر فأثرت على الفقارات أثرت على العنق أثرت على العنق أثرت على الكتفين أثرت على الظهر أثرت على العضلات أثرت على الكليتين فك المرابط يا ربنا واحلل يا ربنا العقد واحلل يا ربنا العقد واصهر يا ربنا الاثر واخرج يا ربنا المؤثر انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير بسم الله ارق القفا والظهر انا فيه وعليه بسم الله ارق القفا والظهر من سحر على الصليب من سحر على الصليب من أسحار عظيمة مدفونة أثرت ومرجوشة أثرت وفي البطن ربطت وأفقدت وفي الرأس انتشرت فأثرت اللهم اقض يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا وقديما وجديدا ويتجدد ويتشدد ويتربط في الظهر في الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي الفقارات بسم الله يرقي العضلات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الظهر ارقي الظهر والعضلات والعضلات بسم الله يرقي القفا القفا العنق العنق العنق مما هو مربوط فيه وممن سكن وممن سكن يريد قتلا وممن ربط المرابط فيه وعقد العقد عليه فقل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا المرابط كلها كلها كلها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بقدرتك يا ربنا وبقوتك يا ربنا تبطل سحرا تعقد في الظهر تبطل حسدا تشبث بالظهر تبطل أثر عين تشبكت في ظهره تشبكت في الظهر في القفا وفي الظهر يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أقل يا ربنا أثرا في الأعصاب أقل يا ربنا أثرا في الأعصاب أقل يا ربنا أثرا في الظهر في الظهر في الظهر في العصب في عصب الظهر في عصب الظهر في عصب الظهر في عصب الظهر كاد أن يمزقا كاد أن يشلا أثر عليه شد شد مد مد أقل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا أثرت عليه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اصل يا ربنا سرا قويا عظيما شديدا في الظهر في الظهر في الظهر في الفقرات في الفقرات في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات وتحت لوح الكتف الأيمن وتحت لوح الكتف الأيسر وعلى الكتف وعلى الكتف وعلى لوح الكتف وبينهما مخروجا مغروجا مربوطا ومعقودا قويا عظيما شديدا في الظهر في الظهر في الظهر كاد أن يشد الظهر أثر على المشي والحركة أثر على المشي والحركة سبب ضعفا شديدا. بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي القفا والظهر والظهر والظهر بسم الله يرقي العضلات بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك. أطع يا ربنا أثرا قويا أثقل الظهر أثقل الظهر أثقل الظهر أعجز الظهر أعجز الظهر أعجز الظهر الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك. بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر مما أثقل مما أثقل مما أثقل مما أثقل مما أثقل وربط وعقد مما أثقل وربط وربط وربط مما أثقل وربط وربط وربط مما أثقل وربط وربط وربط وكبله وكبله وقيده وقيده. بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا فرقا قويا عظيما مربوطا ومعقودا في الظهر في الظهر في الظهر كشبكة الصيد على الظهر كشبكة الصيد في الظهر. اللهم يا ربنا مزقها اللهم يا ربنا مزق العقد اللهم يا ربنا مزق العقد اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا الأثر اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم أحلها يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها يا مولانا الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك. أخرج يا ربنا وحل يا ربنا وفك يا ربنا وصل يا ربنا ما أثقل الظهر ما أثقل الظهر ما أثقل الظهر كالجبال عليه كالجبال عليه كالجبال عليه ما أثر على العظام ما أثر على العظام ما أثر على العظام سبب فيه هشاشة ما أثر على العظام كسر العظام حطم العظام والفقرات والفقرات. احل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله بسم الله يرقي العصب العصب العصب مما مزقه كاد أن يمزقه. بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات مما أضعفها وممن سكنها مما أضعفها وممن سكنها وممن سكنها وممن سكنها من أثر أي أي أي أي نخرجها أخرجها أخرجها من الظهر من الظهر أخرج العين أخرج العين أطل السحر أطل السحر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر أخرجه أخرجه أخرج رب البلاء والأعداء من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك أطل يا ربنا ما أثقل الظهر أطل يا ربنا ما أعجز الظهر أطل يا ربنا ما أثر في قرات حطمها كسرها زعزعها عن مكانها نزعها اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا على الظهر على الفقرات على فقرات الظهر على الظهر على الظهر مربوط ومعقود مربوط ومعقود نخدم محروس ومحروز في الظهر في الظهر في الظهر بسم الله بسم الله في الظهر أعلى أوسطة أسفل أعلى أوسطة أسفل أعلى أوسطة أسفل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخي ربنا ما في الظهر أخي ربنا من في الظهر أخي ربنا ما في الظهر ومن في الظهر يا ربنا مما أثقله مما أثقله مما أثقله مما أعجزه مما أمرضه مما أنهكه مما أتعبه بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر الظهر الظهر بسم الله بسم الله على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر بسم الله أخي يا ربنا أثرا قويا عظيما مربوطا مشدودا مخدوما ومحروسا ومحروزا على الظهر على الظهر على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على العجز على العجز على الخوار على الضعف على الضعف على الهوان على الهوان على الهوان على الهوان على الضر على الضر مكرا وكيدا مكرا وكيدا وغلبة عليه بسم الله يرقي الظهر بسم الله مما فيه وممن فيه وممن عليه وممن فيه وممن عليه ومن حوله ومن حوله آلما أوجعا ضرا مكر به كاد له بسم الله وبطل ما كانوا يعملون الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بسم الله يرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي الفقرات بسم الله بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله بسم الله يرقي العضلات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر من نفس من نفس من نفس ونفس من نفس من نفس ونفس من نفس ونفس من نفس ونفس من نفس ونفس ظلم وطغى وبغى وتجبر بسم الله أرقي الظهر من نفس من نفس من نفس من نفس طاغ باغ جبار عنيد بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر من مس مس حل واستقر حل واستقر تعبان حيا أسود وأسود بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر مما عليه وفيه مما عليه وفيه بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر مما تشبث به مما تشبث به مما تشبث به مما تشبث به مما تربط به مما تعقد فيه مما سوى نفسه مس مس مس ظالم في الظهر مس ساحر ساحر حاسد حاسد عاشق عاشق عاشق في الظهر في الظهر حاسد حاسد حاسد حاسد في الظهر في الظهر مربوطه مربوطه معقود فكها يا ربنا فكها اخرجه انزعه انزعه خذ خذ خذ بسم الله بسم الله أرقي الظهر والفقرات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس بسم الله بسم الله أرقي القفا والظهر القفا القفا الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة من نفس نفس ونفس نفس ونفس نفس ونفس نفس ونفس بسم الله يرقي القفا القفا الظهر الظهر الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة الأخذعي الأخذعي العنق العنق العنق الظهر الظهر الظهر مما فيه ومما فيه مما فيه من مس ونفس مما فيه من مس ونفس من مس ونفس بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خذ عدو الله يا من سكنت القفا يا من سكنت القفا يا من سكنت القفا يا من سكنت الظهر خذ بحول الله وقوته بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احرقها يا ربنا هذه العقد احرقها فكها فكها فكها اخرجها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القفا القفا القفا القفا القفا العنق العنق العنق القفا القفا الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة الظهر الظهر الظهر الظهر مساكر مساكر الحاسد مساحر ساحر ساحر ساحر عاقد عاقد عاقد العقد العقد يأكل العقد يأكل العقد الحاسد حاسد حاقد ساحر ساحر ساحر ساحر ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ومن عاشق ومن عاشق ومن عاشقة ومن عاشقة بسم الله بسم الله يرقي العنق بسم الله يرقي القفا بسم الله يرقي الراس الراس الراس الاخدعي الاخدعي الاخدعي بسم الله بسم الله يرقي العنق العنق القفا القفا العصب العصب العصب العصب يمثل نفسه يمثل نفس نفس نفس نفس نفس كائده ماكره نفس نفس يهوديه يهوديه نصرانيه نصرانيه ملحده ملحده مجوسية شيعية ظالمه ظالمه بسم الله بسم الله يرقي القفا الرقبه الرقبه القفا القفا العنق العنق العنق الظهر الظهر الظهر الفقرات الفقرات والعصاب والعصاب والعصاب من نفسه نفس نفس نفس من نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه كائدة حاسدة حاقدة ساحرة ظالمة عاشقة متشبثة مربوطة معقودة بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عقدها اخرجها يا ربنا عقدها اخرجها يا ربنا عقدها فك مرابطها فك مرابطها اخرجها يا ربنا عقدها اخرجها يا ربنا عقدها اخرجها يا ربنا عقدها النفس النفس النفس النفس النفس الظالمه الظالمه الطاغيه الباغيه الطاغيه الباغيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج اخرج احلل عقدة احلل عقدة يسهر يسهر يسهر يسهر اهل اللي اهل اللي اخرج اخرج اهل اللي اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قطعناهم مزقناهم قطعناهم مزقناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها بقوتك بقوتك بقدرتك بقدرتك احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها يا ربنا احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها ومن علينا احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اغفر ربنا الأثر العظيم اللهم اغفر ربنا العقد القوية الشديدة العظيمة يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله